الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وتحقر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا الدرس السابع عشر بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن انتهينا في درسنا في الأسبوع الماضي من باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، وقد لاحظنا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ساق في هذا الباب آيتين من كتاب الله عز وجل، ثم اكتفى بحديث واحد. وهو الحديث الذي قرأناه وشرحناه في درسنا الماضي، وربما كان اكتفاء الإمام الغزالي بهذا الحديث في شرح هذا الباب الخطير ما يثير تساؤلا، فكيف يكتفي الإمام النووي لبيان ضرورة الحكم بما أنزل الله في حديث واحد، والحديث الواحد خطاب للناس جميعا أو خطاب للأفراد وليس فيه ما يخص الحكام أو المسؤولين أو القادة بأي مسؤولية متميزة، مع العلم بأن كلمة الحكم بما أنزل الله مقرونة اليوم في أذهان عامة الناس أو كثير من الناس بمهمة تخص فقط الحكام والقادة. الجواب عن هذا التساؤل الذي قد يخترق البال أن الإمام النووي كغيره من علماء الشريعة الإسلامية، من علماء الحديث، من علماء التفسير، من علماء الفقه، لا يعرفون لهذا الواجب الذي حافظ الله عز وجل به كل فرد فرد فرد من عباده جميعا، لا يعلمون لهذا الحكم حقيقة تجعل مسؤولية فئة من الناس أكثر من فئة أخرى، ولذلك فلن تجد في أي باب من أبواب الفقه ولا في أي كتاب من كتب الحديث أو كتب التفسير عند الحديث عن وجوب الانضباط بشرع الله عز وجل كلاما خاصا يتجه الى فئة من بعينها من الناس، فلن تجد كلاما خاصا يتجه الى عامة الناس دون النظر الى القادة، ولن تجد كلاما يخاطب القادة في هذا الموضوع دون النظر الى عامة الناس، وانما هو كالامر بالصلاة حفظ بهذا الامر الناس كله، فلا يخرج عن سلطان هذا الشرع قائدا ولا قلة. وكذلك الزكاة، وكذلك النهي عن الفواحش وهكذا. واظن ان هذا المعنى الذي لفت نظرنا من طريقة الإمام النووي تجعلنا نعيد النظر في تطورنا لهذه القضية، ونحاول أن نغير طريقة تفكيرنا المنفسة في معالجة هذا الموضوع، وأن نعلم أن المجتمع مكلف والاتباع بشرع الله، ثم ان نعلم ما هو المجتمع. ما هو المجتمع؟ المجتمع هو القرب المتكرر. المتآلة، هذا هو المجتمع. يقول يمكن للانسان ان يسير الى تنفيذ هذا الواجب. كيف يمكن للانسان ان يساهم في جعل المجتمع الانساني مطابقا بشرع الله عز وجل؟ بان يلاحق الافراد فردا فردا فردا فردا دون نظر الى نوع دون نوع، لدرجه دون درجه. فاذا شاع وباع تنفيذ حكم الله عز وجل في حياه الافراد، وكان كل انسان رقيبا على نفسه، قيما على ذاته، ثم نتيج الصبغه الشرعيه التي يتبع بها المجتمع كله. صدى ولحمه المجتمع يتكونان من الافراد. فاذا اردت مثلا ان تطهر مجتمعا من وباء، ماذا تصنع؟ تعمد الى كل فرد فرد بمصل واق ضد هذا الوباء. اذا السعي الى تطهير المجتمع من هذا الوباء كيف يتم؟ بمعالجة كل فرد فرد على حده، والاخطار هو الذي يلعب الدور الايجابي في هذا السبب. فإذا تم لقاح الأفراد جميعا ومر على ذلك زمن، تنظر وإذا بالمجتمع الكفل أصبح نظيفا، شيء معروف. تطبيق شرع الله عز وجل يتم صبغة للمجتمع والحكم عن طريق الأفراد، عن طريق رعاية كل فرد فرد لحكم الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام أظل أكرره مع أن الأمر بين وواضح كوضوح هذا الضوء المنير أمام العينين. لا إشكال في هذه القضية، لأنني تعهدت شرع الله في بيتي في رعاية أولادي بناتي، وكنت قيما عليهم وخليفة عن الله في رعاية أحكامه في بيتي هذا، وكان جاري الذي بلغت يفعل مثل ذلك، وكان الآخر قيما على داره كذلك، والرابع والخامس وهكذا. كل منا يرقب اولاده وبناته ان يكون ويكونوا ملتزمين وملتزمات من شرع الله، لاداب الاسلام في العقيده وفي السلوك وفي المظهر والحجاب، بحيث ان كل منا اذا راى تناقضا بين امر الله عز وجل في حق ابنته مثلا وواقع اجتماعيا تصطدم به ابنته هذه، يصل المحافظة على شرع الله وارسل العقبة التي تخالف دين الله هذا، وكان جاري يفعل ذلك والاخر يفعل ذلك، اذا لنشأ من ذلك تيارا يسند نفسه، ولنشأ من ذلك سلطانا يسود المجتمع، ولكان ذلك عونا بشكل او باخر لقادة الامة ان يسيروا على هدي من شرع الله عز وجل، وان يطبقوا اوامر الله سبحانه وتعالى. اصل هذا الكلام رموز، اصل هذا الكلام اي رجل، شرع الله. لكن اذا وجدت ان المجتمع المدرسي اي شيء لا يتفق مع هذا انت شرع الله واترك الامر يمشي على طبيعته. وكان جاري ايضا على هذه الشاكلة من التهاوى. والثالث والرابع ايضا بهذا الشكل. اذا المجتمع سينتهي الى حالة من التمسك بان شرع الله. من السبب؟ انا وانت والثالث والرابع والقادة يكتبون النتيجة. هذه حقيقة ينبغي ان نعلمها. يكتبون النتيجة. النتيجة اما ان تكون عونا لهم على تثبيت شرع الله او ان تكون عونا لهم على التنكر عن شرع الله عز وجل. فلماذا لا نلوم انفسنا؟ لماذا؟ ما اكثر الامور التي كنا ذات يوم ندافع في سبيلها وندعو الى تنفيذ امر الله بسببها احسننا الظن بافراد الناس والمسلمين ونسبنا التقصير الى القادة. وجاء من يظهر لنا ان عامة الناس يرتكبون بدون جهد ويركضون الى الانحراف بدون جهد ويسعون الى الانحراف دون من يحملها على هذا الامر. فعن اي من الناس تدافعون؟ واين هم المسلمون الذين يريدون تطبيق شرع الله؟ الامر حصل براعة وتكرار. لكن ارايت لو ان كل بيت من بيوت المسلمين كان بيتا اسلاميا وكان رب هذا البيت امينا على دين الله وامينا على شرع الله يضحي بكل شيء في سبيل ان يكون بيته نظيفا بيتا اسلاميا. اذا لرأيت كل فئات الامة خدما لهذا الانسان الذي يرعى دين الله عز وجل. شيء واضح. ولكن اذا كان الناس متهالكين، اذا كان الناس متفلتين، اذا كان الناس قد القوا الحبل على الغارب ينشأ تيار من هذا الواقع الفاسد. هذا التيار يفرض نفسه على كل فئات الناس. ومن هنا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: اذا رايت صحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤتركا واجاب كل ذي راي برايه فعليك بخاصة نفسك. ودع عنك امر العامة. فان وراءكم اياما الصبر فيهن كالقبض على الجمع. الى اخر الحديث. انظروا الى قوله عليه الصلاة والسلام: اذا رأيت كذا وكذا وكذا وكذا وقد رأي ذلك. فعليك بخاصة نفسك. ودع عنك امر العامة. لكن انظروا الى المنهج التربوي العجيب الذي يشير اليه رسول الله. هل الرسول يهمس في اذن واحد منا فقط ويقول له عليك بخاصه نفسك ام يقول لكل فرد فرد فرد فرد منا على حدا؟ يقول لكل فرد فرد فرد منا على حدا. يقول لكل منا عليك بخاصة نفسك، عليك بخاصة نفسك، عليك بخاصة نفسك، عليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. تخيلوا إذا ارتاع الأفراد لهذا الأمر الذي صدر من رسول الله، وأقبل كل على خاصة نفسه أي زوجه وأسرته، وكان قيما على رعايتهم على النحو الذي الذي ما النتيجة التي ينتهي إليها الأمر؟ بعد سنة أو سنتين تجد أن صدى ولحمة التمسك بسرعة حتى كاملت في هذا المجتمع، لأن المجتمع يتكلم من قائل الأفراد قانون فرد دقيق هذا. وأنت أنني ضربت مثلا مرة لهذا الذي يكون لنا سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، مثل بسيط جدا. عندما يكون في صف من صفوف المدرسة عدد من العرفاء، عدد كثير من العرفاء، كل واحد مكلف بأن يكون وقوما على ضبوط هذا الصف، كل واحد من العرفاء ينادي ويصرخ في جهة من جهة الصف ويدعو البقية إلى الهدوء والسكينة. العرفاء يثيرون الجزيل أكثر مما يثير هذا الفتن، أليس كذلك؟ هذا يصرخ فيهم الآخر يصرخ والآخر والآخر والآخر، وطبعا البعض يرد والبعض ينافق فيصيب الجزيل. ما العلاج التربوي في هذه الحالة؟ العلاج التربوي أن يقوم من ينادي فيهم جميعا على كل فرد أن يسكت نفسه، على كل فرد من أعضاء هذا الصف أن يسكت نفسه. فإذا مارس كل فرد أداء هذه الوصية في الدقيقة الثانية يسود الصمت كله في الحال. إذا تمر حالات، إذا حاول زيد إسقاط عمل وعمل إسقاط زيد وهكذا يسود التجويز في العصر تمام، لأن سعي زيد إلى إسقاط عمل وعمل إلى إسقاط زيد يخلق نقيض الهدف. لكن ما الحل؟ الحل أن ينادي منادي بفكر تربوي حقيق يقول لا يهتمن انسان بذلك، على كل واحد ان يسكت نفسه. بعد لحظه تجد ان الهدوء قد ساد القاعه. هذا المثل الذي ينطبق على قاعه صف وفاته دون ان يفارق ينطبق على المجتمع. ومن ثم قال رسول الله لأفراد المجتمع جميعا، لكن قال لكل فرد فرد فرد على حدة، عليك بخاصة نفسك ودع أنت أمر العامة، كأنه يقول لهم إن أمر العامة ليس شيئا غيركم أنتم. فإذا مارس كل المسؤولية تجاه ذاته وكان مخلصا في أداء هذا الدور مضحيا في سبيل مرضاة ربه بأهوائه وشهواته وحبه لنفسه وما يسميه مستقبل أولاده وبناته، لا، فإن المجتمع يخضع بعد فترة بسيطة فأحسن ما يكون الحدود للنظام الإسلامي. هذا هو الدور عن الطريقة التي سلكها الإمام النووي رحمه الله تعالى. فهل يأتي يوما قريب أجد فيه المسلمين يرعى كل خاصة نفسه ولا يضيع الوقت في الحديث عن الآخرين؟ هل يأتي يوما قريب كل واحد يقف على رعاية بيته دون أن يكثر ضعفه ويكثر عجزه بتكريم الإنسان في حق الآخرين إلا إن كانوا؟ أرجو أن يعود المسلمون إلى هذا المستوى التربوي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل الى الباب الذي يلي باب النهي عن البدع ومحدثات الامور. المساعدة باستعراض طائفة من الآيات التي ترسخ معنى هذا العنوان النهي على البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا كلام. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. ينبغي لخلاصة معنى كل من هذه الآيات حتى يتبين لنا وجه العلاقة بين هذه الآيات وموضوع البدع ومحدثات الأمور. يقول الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إن الله عز وجل أوضح لنا الحق فيما أنزله من كتاب وفيما أوحى إلى رسوله محمد عليه الصلاة والسلام من سنة وتشريع. هذا هو الحق. فإذا تزاود الإنسان ذاكرة ما شرعه الله فقد تزاود الحق إلى الباطل. ماذا بعد الحق؟ هذا استفهام كافٍ وليس استفهاما على ظاهره، أي لا يوجد بعد الحق إلا الضلال. إذا كان الحق واضح المعاني بين الحدود يتحرك في داخل حدود الحق فأنت مستقل بظل الحق ولست. ولكن إذا خرجت عن هذا الإطار وتجاوزت حدود الحق حتما ستقع في الباطل، لأن الحق والباطل نقيضان وليسا بالدين نقيضان. الأمر الكون فيه إما حق وإما باطل ولا كان إلا إن لم يكن الأمر باطلا فهو حق وإن لم يكن حقا فهو باطل. هذا معنى النقيضين. النقيضان ما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان أيضا معا. يمكن أن يكون الشيء الواحد حقا فاصلا عن الشرائع وباطلا فاصلا عن الشرائع، لا يمكن. يمكن أن يكون الشيء لا حقا ولا باطلا أيضا لا يمكن. هذا معنى النقيضين. كالليل والنهار، الوجود والعدم، الحركة والسكون، هما نقيضان. لا تقل ضدا، لأن الحركة والسكون لا يمكن أن يجتمعا بساكن سكونا تاما ومتحرك حركة حقيقية. مستحيل. وزيد ليس ساكنا ولا متحركا، ممكن؟ اذا لا يستمعان معا ولا يرتفعان معا فهما نقيضان. لكن الضدان، وهذا ما يلتبس على كثير من الناس حتى المثقفين حتى المتفلسفين، الضدان ما هما؟ ما لا يمكن ان يجتمع معا لكن يمكن ان يرتفع معا. الاسود والابيض لا يمكن ان يجتمع معا ابدا. اسود صاحب ابيض ناقع لا يمكن ان يجتمع لكن يمكن ان يرتفع معا. احمر لا الدنيا وليس لك دنيا. نعم. وبناء على ذلك فإن لك سلوك الإنسان لا بد عندما يوزن في ميزان المنطق الحق أن يتبين أنه إما حق فهو ليس باطلا وإما باطلا إذن فهو حق. هل يمكن ان يكون لك سلوك بعد الفحص والتنقيب ليس هو في زمرة الحق ولا في زمرة الباطل؟ ممكن؟ لا يمكن. اذا عرفنا هذا فان الاسلام جاء ليضعنا امام قائمة الحق يقينا وسلوكا. تضمنه الاسلام قائمتان. الاولى قائمة المعتقدات واليقينيات التي تدخل تحت الحق من اليقينيات الكونية. والقائمة الثانية تحوي الحق من السلوك العملي. هذا هو الاسلام. والاسلام ما فرق اطلاقا علماء في بيان الحق الذي ينبغي ان تعتقده وفي بيان الحق الذي ينبغي ان تفعله. فاذا سكت بعد هذا فكأن الاسلام يقول لك اذا تجاوزت حدود هذه القائمة فاعلم انك بدأت تحيط في الباطل. فاعلم انك خرجت عن منطقة الحق وحدوده وبدأت تخوض في ظلمات الباطل وألهاه. هذا معنى قول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. لا يوجد بعد الحق الذي عرفته وتبينتموه إلا الضلال. إذا كل من تبرم بي قديما شرعه الله واراد ان يطوره الى جديد فقد خرج من منطقة الحق وموطنه وتقرب الى حيث ظلمات الباطل. وكلما اراد ان يستبدل شيئا رفقه الاسلام يقينا او اثبته سلوكا ثم جاء من شطب عليه ليستبدل به امرا جديدا فقد تجاوز منطقة الحق بهذا الذي فعل ولغى ودخل في الباطل. وهذا معنى ان كل بدعة ضلالة. لانني اذا اهملت الراسخ الثابت في كتاب الله لانني انسان متطور اهوى الجديد واتبرم بالقديم. لا استبدلت بي الحق الثابت منذ ان انزله الله على رسله وانبيائه شيئا جديدا فقد ابتدعت. واذا ابتدعت فقد خرجت من دائرة الحق الى دائرة الباطل. هذا معنى هذه الآية الشريفة. الآية الثانية ما قرأنا في الكتاب من شيء. الحقيقة هنالك تفسيرات لهذه الآية. والإمام النووي جنح إلى أحد التفسيرات. أحدهما التفسير الأول هو أن الله عز وجل يقول لنا ما أملنا بيان حكم تتعلق بمطالع العباد وتتعلق بمعاشهم ومعادهم وما يصلح امره الا لاوضحنا سواء فيما يتعلق بالفكر والتصور او فيما يتعلق بالعمل والسلوك. فهذا معنى قول الله عز وجل في الايه الاخرى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اكملت لكم دينكم، لم تجد نقصا في هذا الدين. اذا المراد بالكتاب هنا ما هو؟ الفقه. ما فرطنا او ما اهملنا في الكتاب من شد يحتاج الناس الى معرفته ولم يدقه، سلوكا او اعتقادا. فاذا كان الامر كذلك فان تجاوز ما اوضحه الله وبينه بشكل ما، وهذا سنذكره لما نفيد الكلام فيه كيف يبيح الله عز وجل بالكلام طويل الزمن، اذا تجاوز الانسان حدود ما بينه الله متهما دين الله بالعجز او بالكفور او بانه لا يغطي حاجات الناس في كل العصور، فقد تجاوز الشرع الحميد وتجاوز الحق الاسلامي الصريح واوغلت الباطل الذي يسميه رسول الله بها. هذا وصار الامام النووي على هذا المعنى. المعنى الاخر ان المراد بالكتاب هنا ليس القران، وانما المراد بالكتاب السجل الخفيف الذي اخفاه الله عز وجل عن عباده، والذي يطلق عليه اسم اللوح المحفوظ، والذي يحوي كل ما علمه الله مما وقع ومما سيقع. هذا هو المعنى الثاني. وقد ذهب وجنح الى هذا التفسير كثيرا من العلماء، ولعل هذا التفسير هو الاخر، اي ليس هنالك شيء مما يقع في الفلك في اي لحظه من الزمن الا ويقع بحساب وضمن تخطيط سابع، ولا تكون مسبق كما يكون اليوم عامة الناس المثقفين والمؤلفين. مطلق مفيد سابع، مطلق يعني متاخر، نعم سابع، نعم. ليس في الكون شيء يجري قل او كبر الا ويجري صدق خطه يعلمها الله، رتبها الله، قدرها الله. ليس في الكون شيئا يقع صدفة وبدون توقع، يقع بدون توقع منا ومنك. اما بالنسبة لعلم الله فكل ما يجري انما يقع ضمن ميقات محدد ونظام محدد ومطابقا لعلم الله الازلي القديم. لماذا هذا المعنى قد يكون هو الاكثر؟ لان في كتاب الله ايات اخرى تضم كلاما من هذا القبيل ولا يمكن تفسيرها الا بالمعنى الثاني. مثل قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب. فهل يمكن أن نفسر كلمة إلا في كتاب الذي أي في القرآن؟ الحبة والغطاء والياب والورقة التي تسقط من الشجرة وما هي في ظلمات البحر، هذا مما ثبت في سجل خفي يعلمه الله واطلعه الله عز وجل عليه، هذا اللوح المحفوظ ولا علاقة له بالقرآن. فنحن لا نقرأ في القرآن الأنباء فقط او كذا او كذا الى اخره. لعل هذا التفسير الثاني والقران يفسر بعضه بعضا هي الافضل. ومع ذلك فهما تفسيران وليس على المجتهدين من سبيل. الاول وارد والثاني وارد. فان جمعنا الى التفسير الاول فالايه تعزز النهي عن البدع. الايه الثالثه قول الله سبحانه وتعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، اي الى القران والسنه. ومعنى هذا الكلام ان المسلم مكلف بان لا يتحرك في قضائه وفي اعماله وفي كل ما يقتضي به من سلوك، ما ينبغي ان يتحرك الا ضمن دائرة كتاب الله وسنة رسوله. فان هو خرج عن حدودهما فقد خرج الى حيث البدعة، ابتدع. وكل بدعة ضلالة، كما سيجد سنجد وكما سنجد في كثير من الاحاديث عندما يأتي جواب الاحاديث التي سمعنا رأوها ونصرها. الآية التي بعدها: وأن هذا صراطي مستقيما. هذه الآية في سورة الأنعام وهي تأتي بعد قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال أكمل البيان الإلهي المحرمات والواجبات، وبعد أن أجمل ذلك كله قال: وأن أن يعلموا أن هذا إشارة إلى ما سلف، هذا صراط مستقيم. فاتبعوا التزموا هذه التعاليم ولا تتبعوا السبل مفسدة. السبل تلك الاختراعات التي ابتغى بها أصحابها التصرف والتكلم من واقع والفرار من ملزمات دين الله عز وجل إلى حيث التحرر من أوامر الله سبحانه وتعالى وأحكامه. كل اتخذ لنفسه إلى ذلك سبيلا. هنالك من فعل هذا باسم المذهب الديمقراطي، هنالك من فعل هذا باسم مذهب من المذاهب السائد البارد فيما مضى والتي حاول اصحابها ان يمزق سلمة المسلمين كالخوارج والذهنية والمعطلة والمجسدة وكثيرا من الفرق التي كانت يعني علاقتها بجسم الأمة الإسلامية كعلاقة التآليل المرضية التي تنتشر فوق الجسم السليم. نعم، هذه هي السبب. يقع أن أصحاب هذه السبب ما هو قصدهم؟ قصدهم أن يدعو أناسا إلى أن شيئا فشيئا يبتعدوا عن منطقة الجاذبية حيث جواذب كتاب الله وسنة رسول الله، ويتحرروا عن هذه المنطقة من أجل أن يقعوا في منطقة جاذبية أخرى. ما هي هذه الجاذبية الأخرى؟ أي جاذبية؟ جاذبية أي مذهب؟ جاذبية أي فرقة من الفرق؟ المهم أن يخرج هذا الإنسان من منطقة جاذبية القرآن والسنة بحيث يصبح كالغنم القاسية. أي ذئب يمكن أن يقتنصها ويقتنصها؟ هذا هو المراد. كما قال زياد أحد المبشرين المعروفين ذات يوم في تقرير له كفيل، ثم قال لنا هذا التقرير: اننا لا نبتغي يعلم رسله وتلامذته ان نخرج المسلمين من الاسلام الى النصراني. ولكننا نلح على خطه تضمن اخراجهم من الاسلام وفترتهم في الحرام، اي يعانون من فراغ، ولا على اي مذهب بعد ذلك ان يستمتع. فنحن الرابحون لتقسيمات الشيوعيه ماذا؟ الوجوديه نعم، اي فقه الحديث لديك اليسوا قد خرجوا من منطقه الجاذبيه الاسلاميه؟ هذا هو رسولنا الذي نعبد اليه. اذا ما هي السبل؟ السبل اي نظر يرفع اصحابه شعارا يعارض الصراط الاسلامي العريض. ارايت الى هذه السبل الى البدع اذا انسان ابتدع عقيده غير التي تقراها في كتاب الله وسنه رسوله، فكثير من السبل التي ما امن الله ان نتورط فيها. اذا دعوت مذهبا من المذاهب الى ان تحرر حكما تطبيقيا في دين الله عز وجل، تقول ان الربا حلال، تقول ان عذاب المرأة ليس بشرع لازم، فقد كيرت سبيلا جديدا واضعفت المسلمين به عن منطقة الجاذبية الاسلامية حيث القرآن والسنة. وقد وقف رسول الله كما ورد في الحديث الصحيح يعلم اصحابه معنى هذه الآية ويعتمد على وسيلة من وسائل الإضاءة. أمسك بعصا وحط خطين على خمر، خطين مستقيمان متوازيان يشكلان طريقا عريضا واسعا بينهما، أشار وأشار رسول الله بالعصا إلى ما بين هذين الخطين فقال هذا هو الصراط طريق عريض مستقيم جاد. ثم خط إلى يمين هذا الطريق خطا متعرجا ينتهي إلى لسان خطوط متعرجة، وخط عن شمال هذا الطريق خطوط متعرجة تجوب أخيرا وتنتهي إلى لسان. وقال وهذه هي السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. أنا عندما أقرأ هذه الآية ثم أكمل هذه الآية بهذا الكلام النبوي العظيم أجدني أمام كلام رباني يسممه وحيا نبويا يرقى الى منبر التوجيه البشري محترقا حواجز الازمنه وحواجز الاجيال والعصور لتجد معنى الجده فيه في كل يوم. فانت عندما تقرا هذا الكلام لان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تجد الآية ترسم بدقة فنية عجيبة هذه المذاهب الفكرية الحديثة المتجددة القديمة والمتجددة التي يتناول بعض منها التلاعب بالفكر آنا ويتناول البعض منها تغيير الطريق آنا آخر. تجد هذا الواقع في من حولك يصوره القرآن أدق تفسير. ألست تجد في الواقع من يضع نفسه تحت إذنك ثم يهلك إلى أذنك يمينا أو شمالا ويقول لك أقرأ هذا الكلام عن الفكر المادي الجدلي؟ أقرأت آخر من فاء إليه العلم؟ من ان هذا الكون قديم لا اول له وانه يتفاعل عن طريق خلق النقيض من نقيضه وان الشيء ممتد ممتد الى ما لم يقرا هذا الكلام الرائع اليمين لا انت على كل حال مسلم ولكن اقرا انت في عصر العلم نعم هذا كلام رسول الله وعلى كل سبيل منها شيطان يدعوه فاذا انفق وقرا وجاء يغطي لك الحقائق بالاباطيل ويبدل باسم العلم ويمخلق باسم المنطق او الثقافه كثيرا من الناس تنطلي عليهم المخلقه ويمشي عليهم التدين نعم اذا بهذا الانسان كان منجذبا الى اقرار كتاب الله الى منطق القران وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعد عن هذه الجاذبيه وبدا يتاثر بجاذبيه اخرى لكنها جاذبيه لا تحمل اي برهان علمي اطلاقا بشكل من الاشباه هكذا شيئا فشيئا يبتعد هكذا ابتعد المسلمون وتنكب الجاده وتبنوا هذه الافكار الخرافيه الباطله ويدرس اخر فيقول اتنهت عن اخر من تاب اليه العلم ان قضيه ادم ووجود ادم كلها خرافه الامر العلمي ليس كذلك هذا الانسان حلقه من سلسله حيوانات لم تزل يتوالد بعضها من بعض وتترقى في مدارج الصراع على الحياة ضمن قانون البقاء الأقوى والإنسان حلقة من هذه الحلقات لم يكن إلا حيوانا من هذه الحيوانات الدنيا في حقيقتها اقرأ الكلام العلمي الرائع نحن في عصر العلم ولا نزال نقف في ظلمات الماضي فشيطان آخر يقف على سبيل ثانية النبي إليه ويأتي من يقرأ هذا الكلام طبعا هنالك أيها الإخوة براء العلم وهنالك مضمون وما أكثر الذين يأتون بالكلام الخرافي مقويا بقواء العلم كمعدن لا يساوي شيء من المال سلي بلون ذهبي ظنه الإنسان السابق المسيط ذهبا لا هنالك كثيرون يتكلمون ويكتبون ويؤلفون ومضمون كلامهم خرافه بخرافه بخرافه لكنهم يتقنون قراءه بصوره العلم اي بالفاظ العلم بمصطلحات العلم وكثيرون هم المساكين الذين نعم تتخطط عقولهم بهذه المصطلحات والكلام يقول والله صحيح النظريه الدارويه هي الصحيحه وهذه نظريه علميه الى اخره واخذ جاء شيطان تخطط هذا الانسان الاخر وياتي اخر فيقول له هل عرفت احدث فلسفه انسانيه علميه على وجه الارض انها الفلسفه التي تهدي حريه الانسان اعظم سر انسان يكمن في كيانه هو حريه حريه الانسان هي العمود الفقري للوجود وقال ما لم يكن الانسان مكتشفا حريته ومن ثم يهدي حريته فان هذا الانسان سوف يذهب ذاته ولم يستطيع اكتشاف ذاته ومن ثم يذهب ضحية المستغلين للمستعمرين والمستغلين الى اخره. ما السبيل الى ان اكتشف ذاتي؟ انتمائك حرية. ان تعلم انك حر وان تغطي حريتك جلد اكتفاعك وان تحطم كل الحدود التي تقف دون حريتك. تلك هي الفلسفة الوجودية التي كانت هي النجدة الأخيرة وأحدث نجدة للإنسان إنسان الحضارة الحديثة. ما أكثر من يوحد بهذا الكلام. وما اكثر من يؤخذ بطلاع العين الذي لا يكتفي وراءه الا الله الا ابتدل حقا عن سوائل. هذا ايضا سبيل اخرى على هذا السبيل سياتي صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. والله انه ما قال هذا الا مؤيدا بالوحي وهو من خلال مفتاح النبوة. والله الذي لا اله الا هو لا يتنقل عن معرفة هذا الحق الا انسان مغرق في حلق وجهالة او انسان يتجاهل الحق ويتعامى على الواقع الواضح النجاح. وهكذا دوالي ما اكثر الصدق وما اكثر الجنود المجندين لاغواء الناس عنها. وهكذا تجد ان السواد الاعظم الذين يسيرون على صراط الله عز وجل يستلفهم عن يمينه وشماله شياطينه يستبدلونه الى هذا السبيل او الى هذا السبيل او الى هذا السبيل او الى ذلك السبيل. وانا اضرب امثله وعليكم ان تقيسوا عليها كل ما تعلمون من المزايا الفكرية الحديثة او السلوكية التي تمزق وحدة المسلمين والتي تفكر سملهم سواء منها ما يتعلق بفكر ضال او بسلوك فاسد. خروج الانفاق عن الجادة العريضة التي رسمها القرآن ورسمتها سنة رسول الله الى السبل الطائعة بالضالة. خروجا من كتاب الله وسنة رسوله الى ألف البدع. هذه هي البدع. وما النتيجة ايها الاخوة؟ لماذا رسم رسول الله هذه السبل ضيقة متعرجة ومنتهية الى لا شيء؟ لماذا؟ لان هذا نتيجة هذه السبل فعلا. وكأن رسول الله يسبب هذه السبل لماذا؟ عندما تمشي في طريق وانت مسافر طريق جادة عريض عريض طريق المرسي تجد عن يمين الطريق يعني جادة ضيقة يقولون عنها في العام مزح مزح طريق ضيق. يحصل في ذلك والله هذه الطريق العريضة طويلة فاختصر بدلا من ان اسير في بالعين نعم فامشي في بلا واحد واقتصر بذلك الطريق ما استغني عن بلعين من يخلف بهذا البلع الواحد يخرج عن الجادة العريضة ويمشي في هذا السبيل. هذا السبيل بيكون عن بعض الرعاة في بعض الاحيان صاروا في ثم عادوا ثم صاروا سعادة فتصور الناس ان هذا طريق يمشي يمشي يمشي وبعد قليل ينظر فيجد ان الطريق ولم يعد تحت قدمين معالم شيء. ينظر يمينا وشمالا فلا يجد يلتفت الى الوراء فلا يجد يدل لا هو يستطيع ان يعود الى الطريق العريضة ولا يستطيع ان يتابع السعي الى ما استهدفه. هذا مثال كثير. ولذلك اوضح رسول الله ان هذا الطريق ينتهي الى لا شيء وسبل الشياطين هذه شانها ولا عجب الى هذا الموضوع ان شاء الله ان احيانا الله تعالى بحمده.